ليس هذا معنى يمكن أن يجوز أي شخص، فما دام النهي كما أن علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون، كما أن لا يمكن أن ينسخ استخدام القبلة في حال الصلاة، لأن المعنى الذي اختاره احترام القبلة هذا لا يمكن أن يكون، هذا وجه بعض هذا المثل. نعم أي لا، لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استدبار، والبنيان هو مثل الفضاء، هذا اللي يخففه. نعم نعم نعم إلا إحنا قلنا من كلام أبي أيوب أن أبا أيوب فهم أن النهي للتحريف لأنه ليس فرع إلا من ذلك.